بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، وحديث الأربعين النووية حديث نمرة 20 نتلي. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديثك باب الحياة بريك سري حياة نجي يعني بيار فسرنا نجي معنا يعني أوغن را أستيكو جوري أو بمعنى أوغن را ويكوي يعني حياة بمعنى مين نركسري ogena ustiku juriga filani ustiku juri filangi ustiku juro bi maana hayar kisri kera maana giyagi yani maana filani uy koy filangi yani hayakidi yani uy koy ginini hayakidi hayaki yani armar kalimat al hayaki sifa genera wasaf genera u okedi ginini berbegigo ekolin xerre kesir khassatan kerew on erego begir men nayene ne te kone yani er kone ga kerne te kone ga kegese o berger er kone ga masligene ni o uy koy don wo uy koy kidale don kera o genere yani ustiku juga kidale don on erego ra ustiku juga uy kenuy ga abrogene ne mana kiajer ko suuni kare u ko ni gaage mana oge dere yani misil yani oge dere yani ti akira kasari ermiana oge dabdo dele o ko yerte dilnuga masere tari ti ginner kase hadis ki rasul sallallahu alaihi wasallam de kigne inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula nabi ni ga nabi ara nabi abur ara kaay bari nebi re or akete bari gnere nebi ara gar ke gase kobodore or akete bari ga dare gre u on eregno kering hayati no ngene ni er tagna di u eregno kering hayati no gi hayagi dai hayagi usti hayagi dai hayagi bi maana o gnere yani ti usti ki digne ni ti epke digne habno umui sefa ki aligana kerer ti dongene ne ti tagna de ki be mana ulama ga ti er yani er sur fasirini ulama ko ne ga ne ne ki mana wogi yani tahdid ki na wai ki na ne so una sefa tal haya ka ti dongene ne ti er na ura ne ga de ga yo bari ne ura ne ga de ga yo sefa na ura ne ga de ga yo bro ne so to ti tagna de ne ra yo ma fi amani juna jaza no tebi mana ki di izin daru di ne ga kusun ara nonoi ulama ko ne ga ne te ge zat gwe una te ge dalil go waade ra no ne ne te nar de ne ki filan do ki kir ne ne ki ta ne ne ne na won ne gida e de ne or ake ne ne akwa ye ne gida utin kesal ga ta no se e de ne or ne ga ta no se ye ne ne haram do ga dai dinako tayib tigena ra or kidanne ga mushkilatinos ie dener or ne ki ga mushkilatinos ngene ne ki bersatu de sheridi ugna yona sudde idan te konega uti eregnor hayanor euni ngene ne dinako te konega ne ulama koriga ne ngene صفات الحياة برساتر إيمان كرر إيه ناسو صحابيني أخو غوكي دي نره نا وي كوي ني دي ناسو تي كوسك كاواي نينا وي كوي ني دي ناسو تي كوسك كاي تغاني ينونا وي كوي ني حقنا كوسك كاي تغاني وينونا دائمة تي أوبرو تو ناغي ني يعني أخو غوكي دي نومني رسول صلى الله عليه وسلم كتي ويغي نره دعه فإن الحياة من الإيمان oge yare go usi kelena bara sanno na ie ine bondo bunaga berna haya go kede ego haya ge berzato juzu min al iman ngin rasul sallallahu alaihi wasallam ki kare hadis ku rasul sallallahu alaihi wasallam al iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha la ilaha illa allah qawlu la ilaha illa allah adnaha imatatul adha an at tariq wal haya'u shu'batun min al iman izan u rasul sallallahu alaihi wasallam usul gu iman ke kesal dogage haya ge iman ge kere kere ge ugu one akho wo kida na nomni akido gage o ge haya ke de sam ge nom na go bo bersat de sifa iman ke ne ge kere rasul sallallahu alaihi wasallam ber kesal ge bari nabi arar ke ga se ge dare ge haya ge iman kere ina so o ere gnora haya we ne ne tiro ne ne ne tartang nanti haya ge o baru bi ka akwaire kera bawo bi in sefa kira sefa mehimyo haya ge ber haya ne ge sefatal yani o ge usiko yore gina wi ko ge ne ge o ge ere gora uchara kida ta se ge e rabban arkeki ere gor kida na kiki ge min onire o wi akwa gina ifka ko yore gina ernawa ogi damdo kasalona ernawa ogi damdo dilogna kisifa aqwai rabbana subhanahu wa ta'ala on ere gor kike min awwala kire tayrin sifa aqwai kide o ko de danar kide tayre yenu iri lakin kigera jo hona tabire no tiene tabire iman ziyada gor iro ega ti ziyada gor dindu tamassuk ziyada gor ge na haya na ge kepka jone ni usiga jone ni ere ga kwa wi kwa ni ni tege na ra ma siar de yer na ra ga ta ngon tege na ere ga na yep ko na ni ga ta ngon tena sharaf ki wure ni ga ta ngon mana ki u o iman wa ziyara ga na rabbana ba ila ga kwa ya ni ni ki eta bi haya bar haya ko ni nawi ko ni de haya er na ra ga ni kere bari na ra ga ni kere sifa na ora gane kiere ari yep kidi ra gane kiere ne ki haya akwai haya kone ogi er diga la kiere er diga nun na kiere yani ogi rasul sallallahu alaihi wasallam mimane la yata'allaman gane ki mim ne ke mim da go ni suti elim tawi nuni manaw jayelu gum toknor suno digi mimane la yata'allaban gene digi manaw kilme mim da go ni suti ilm tabil nur sono digi ilm ne alimete ya wa ilm kini da tabil mane ge ilm sagat kayenir ayni dol ilm gono ga tabil ge dol to gini fata ngi de tagi alim ne ni dol ke sokoti abeta yi mane ge rasul alayhi salatu wasalam innamal ilmu bit ta'allum gene ge ويلم غونونا تبلغني رسول صلى الله عليه وسلم غونونا تبل رسول صلى الله عليه وسلم كان غونونا يلم تبلورو ملائكه جبريل كقول كيكيغا هو النبي سيرني غار حرار ملائكه جبريل ربنا ره رساله تبلك نبي محمد كيتيره اقرا غيرنا غنكي اي اغا غري غون ليسو ديرا اري غور حنغل درغنا كره غيرنا غنا ega gare wona biere ere war hangna de darna ngana ra irki le garna wona gari siari iqra bismi rabbika alladhi khalaq idan malaka jibril gare ngana ga gare tore awra ra torna war gari shirati rasul sallallahu alaihi wasallam gi ma dar tedu go ga qur'ana ye ere go ga jahizi sere ye agal go ga jahizi sere ye jahiz tu jahiziya ke kiye ga tin kame war ke dan re tag tawal ta go sa jere ni re er bo ratar ko ile ki rasul ne so rabbana subhanahu wa taala hifz al mursalin ni ne digi hifz khas rasul kiye ke kiye ga te ber do malaika jibril le ki dan ne kaw ya se baros khairnos lakin alimi siyari kana gona gona te baro انما العلم بالتعلم غيري ما انا علم نجي نورره تابني غيري منك هو فادنا كي دول تو شك تو ادني غني دول تو شك تاري مونيه يعني غدني دي دول تو سمو بير كي بنك يعني كيو جاي نسبر دول تك سكو ابتاي منك غارد سيغي kera una ne saura ni ne khulu min al mawani' tawaffur al asbab kaswa natinong ne saura khulu min al mawani' de manaw tege na ra ilm ne gairige elig na re dinaw man korne bitine ni biturne ni man gi iser do kedi mana iseher do kini ki e biher do turga gi baror ke ga ka area ga ka bi ger gna tebe ke ga ka gi man gi juga tebe iseher do kini ime isei ka nge bi turgaro wala ise tagri bi turgi no tege e bi ger gi mana en nei man gi iseher do kini ime ki mawane mana ki ti bi gi tebro uni ni una man ngono iser do ke dim bi ina tabna rasul sallallahu alaihi wasallam be gi nero ti ilim be kayri suti ke gase ti o ilim de kayri ga suti ke gase kadan lok pakia karare ga par ka sagi asan o er kuri ga koner ke dina barasan ke sawandlo kya ge khalwa dakhliyati de خلوا هاريت ده شيخ ورته كيده كده ده جايس تو يه وا ريده كوي ني ني معلمين او اشرف فقط حفظ القران يه ورته تو ده جايس بري 24 ساعه اون داي كي تغري سندي ني اركوليه حلقه وا كلك كي مسكري ولا ما يه درس يه مبروك ان نرا اب جيتار مستمر ya ashara senar kidi o ashara senar tege o kuni ma hassa ge ya magre hem du gere bang sur do da sur bon sur nu kuni kere kere e gaira sala gi minus kuri azin minus te ya ta gaina gari minus hem du kuri arna ko minus eli ba ta mana shirin harf ka kana ko kay minus mabru karte de ni ya tu gere nai ba tu gere nai ما شاء الله شكرا لكن ما هو كاتربا ورودة نيا كاتربا ورودة نا كاتربا ونودة أنا دين وبردو كده كده كاتربا ورسول دين جاهل كده أنا جاهل سيدو فرد الآن نحن دي تيجي نرا واجب ربنا بيجينو فرد دي نيجي يعه تيدون نهول نرا إبرات نه آر كه إني مني كي تيدون نساور أو نيجي نه نا واجب فرد الآن نه داين نه bawo kera kana ni ka kwai burger kera kana ni ka kwai ke yana nar ka lefe ni ka kwai re na sata ki no gure gure ki na ya isa no ngene ni ya mar de tet ki ni o me na ere gor ke ten ara hot ne jail ne jer ne diri akit mi a film yar ne grona jer ne diri ne asan farat te re kana ni do te go gere o ko gne tamana sana tiza sana saba sana o ilim keger e bar ge hegina re organar tarul biir hitina sare dar de mandu ngi sekidi isagi sekina manira kan ne gautina bar gra bi tebe ge una re er isagi ni baror taye bera a isagi ni baror hitina bar gar ka ab dan re dar karnai tisui karnai mim suti igene ki rasul sallallahu alaihi wasallam mim suige o ke de gene ne ilm ki eta bro gene rasul sallallahu alaihi wasallam do ki mim ni ge dai mim al mustahi ne ge ay ege tege ege ge gugo ne edenar ke e shiru akere ko de ge re na gene ki e kanere o der kanere de ge e ki ge gere go ki ni kanere gero ber kane men nagir rakire re tie kane akure kete رسات القيامة يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى كي أوك سسيني دور ناقوي نسيني دور نا 40 سنة تيني 50 سنة تيني ري دين ينو نولي نلوغي نا داي نو تيني نلوغي نا كولي نا رفستي ناقر كي كي مبروك جامع كي من ناقر هو عشر رو همسار رو هاي ري منا ساقيري كا غريا ومن ناقر كي جروين بر نوريجي ويبي ميم المستهكي او ابوتي غريارة manubu ise akiri kana kila ise nkalnu nasu kora ise akiri tebele tagar kirene a kaka nere dar kirene mim al mustahikir kirene ei o daragar gare ga gare ay kawgar akke kanere nasu e boro sando kita ise no idai go embegate ise begate ise erwate ise obro idai go fursa ay go mim al tane ji mim al mustakbir mim al mustakbir ki bernani ay ni o tikeres en o ker kere ay gere ay de wala ti kuni gara digi ne ka we gine obno ni ne wa ay ni o ay ni o ay ne ni o ay ne ni ma kinner garno garne ga ma ina garine en na gare ina hotora kidina garine dere kire garine ni ma ni ge ay re ma ke kirne ne ga ker kere ne ne ne ga kere ti kuni no go boye to ay wa ki شيطان كيدوي تبالي انا خير منه اي هو احر لي اصلي لناسو ادم ودغورو تاي خالغتاي ياندو اي ادم دو سجودي كيي نغي اي ما مستوى يكي مرا تاي ني نستا غادي غوغنكي ابليس تو بيغي انا اي ما انا على لغنكي او اي على لني كغاغي انا كانا لساي كانا مانو ويشاكي kora isa kede tagar kede nera beguru a hikina bahar gar kaga kida biga gaunus kida biga tebele yal nus mani isa kede kede mer kokto hayage un janib kir koini ni hayage bana o yani darar kede hayanna weki janib koi goi ernaura ne kiyare kelme naura ne kiyare قول گوی نورا نکیره صفات نورا نکیره ار حرام نکیره نگی کی اقوائی حیاء گی کیره باغو بگی گی اچھا یو دون صفات قور بیمی او باغو گی حیاء کری اگرین کی باغو گی ساتو دی تو هرے بیرون نتی قرآن صفات کوی باغو کی اقوائی که گده گی نگی ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير نبي الله موسى عليه السلام قباي قوي بر مصر ده فرعون دو بيلا نيل الناس مصر ده مدينة كايجين مدينة نبي الله شعيب دار ركوب دور تير كبار او كراسنا مال يرتير darga arke bagur ge juni dar gur juni o e gana naso enne o gara ke dane kuli ne silakero bia ke ni bagi none ge tena sutti er or gara ke re eru ka kal gana bagra ke ere ge o ye sokko eru o man ke sokko eru ri ri ba usuti eru ke ko gonar ke bere kogrege eroga yele be bigi her nogre irgne berga kwatne ke keregne re ero kogonar ke beke ba usui beru bein negeni ma khatbukuma bariginu daigini nu baage e ber jabe ibose manga berbe bagar sa nu ser kobe ge er baer ti kobe gede negeni negeni قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء تو درار اريتوغي اوغوي با جوري كه سوكو كه ينا با داوغني با تو جودي منيغي دانار اينا كرهغر تربا بردو تي جودوغن تو كرابور غاتي دوسه با تو كا كانغي اكوري كدا با جورو ناسو بورو سانو تور نانتو كه يدكي تي كايري oman barta ke dere ger neura joge tagade do eli tuiru kidat hamdeno naso danar titugi kogonar bere ko dalegre ba osako heregne onje skine ba dawenene ba dawger terbe titugi iriden bodo suratrin ke nabi la shuaib tanai ba khareger darbe o garbe kena kore kine are koy ko jene ire nuru uo kegine ba dawgne so udo ba gu jura kar tigu kogne quran do bigitan na kada way rigane kigina nabi la musa gogina kire kiki manugu bartar u berdo kini do sugna kaga da kida na nabi la musa berdo kawe ga ko jona berdo kine kiki re kay no nime o jora ga ko rigino no na ne ga kana kiyo nanu kiya do e kay no medriru dana ogot koy oso ko here gede ba daw ne tuye ari ro kurna na kinere gene ta ke ba kasari mana u biye ro asre ne ari ro kurni o kya kana ido beiri rai rubu mi ga kede ru ka kare yer nabi la shuaib ne ay u kya ne u kya no tibe ibigini dara ari gnu wo u do kya be do berbere imer kya be ge ne ba ge o yinu aro onun nebe uja uja erde be ibin da yine reso o gina ra o her bartane ay deso ne da sano er ko kokorar be be gina ke bode eso bo yine ko be dere kire teki ene kay no ne nu na ne ga gana ki ono war jabi ga ki o ti kuli ti nor kirne o ibigi na hori o dar ki o a ina ay do ga dero e no oni ti e kugure ki ti ni o ibi gergego o ibigi nanga na dar ki o dogo dere o ti o jorara dun tira dundu bo igina o malki ne ki kere ker nu na ne ga yiro se tigar ga yiro se ga yindo o ki gerge go no woni ti ku re ki o nyakra ki e uju o kage e kae go ki gage e kae hayake manao ma un uke ni ni ma ko re kay ni ni bernas nafsa gu wasfeene e kay ga shanje gre tare ga ukuri hene khorogne khorogne ukuri ga he kuri ga mena kashif seere ne gre tare ga han seere harakat kirne kay ni ki haya yo bab o kitena ne bi kitena ge haya kire na so u kay ni ga ge ere go ge usware hayar kay quran ne gini فجاءت احداهما تمشي على استحياء كاينغي من اريغو استكيدر كاينغي اذن حيارو كاينغي كتي بايرو ارا قايدنغي جزاو نغي ديكرو نكورينا سو باير نغري كاجانا باي كيرتاين اونديو كسيرغي حيار كاينغي كتي ba o ge janib haya ki kisag de gine gine ne onu sa ba o ke tokne kere ba ya ba ko ne ki sharaf fo ale ko ke gero haya gero sifa ku gero ba won ba o sere karama ki ke sharaf ka ki ke rasul sallallahu alaihi wasallam zaman do asma binti abubakar siddiq radhiyallahu anhu ina aisha zawja nabi sallallahu alaihi wasallam kira watena ki iliri baro wa zubair ibn awami zubair do zawji ignara ti dunya gramal na ko akedi ogni ta zawajani zubair wa malahu fil ardi min mal dunya karenti mal ti na ko akedi ogni wala mamluk o ma akedi ogni wala shay ti akedi ogni ghayra madihin wa ghayra farasihi hirda wa qareja to seligiru di kidega koyer jode begde go idi boro te ka suitu woni duna gra te kidi yawni fa kuntu a'lafu farasahu yani hirde goge te sare ke yigin wastaqil ma wa ahris garbahu wa a'jin yani jugere bigi ibitar urigi tayir koro gare ari yir koro ibitar koro de ya bara korgi tayib gisage kegi iliri kamen nane ise men nane rasul sallallahu alaihi wasallam kigenera zubair jar ke kigini خلاص اتوكرني دا كوي جهير دا يغو تشاري جوغا كي جيجيني جوغا إيشي يغو دا كي يغو دا آين دا جوغا كي يغو دا بحيدي كوتا يغو اير بي تورغا كي كيرا كبدورا بيو لي دا يبير كوي جيجيني رسول صلى الله عليه وسلم كوبايني بردو انصار كوني روغن را رسول ديغا كوريا انصار غاقا بيغن اي هن رسيري رو اي بيجي دو ادا يا اي بير جوغ غاردي راي كين هاي اسماء نا اي واغن اسماء غي ابو بكر الصديق تنغن اشا غو زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كرا تنغن اب دو دو اسماء غي با ادي غرا غاردي غا بي كودرا ابيغا سيري غن كيسا يره كيري وريتا يا كيسري دي رسول صلى الله عليه وسلم ديكري اكيدو وري غو كان ديركي دي برغا دي سرير تبل نكيرو اخ اخ كني مارا دي سي اغن اسماء كاي ودينا اكوار نتا بيغا نك نا غاني دا بيغا ابدا كاي دال ناسو اسماء ايرغر ان نرا اينغا كي دايدوس اي كو يور كي دايدوس تا كي دي كما غني او برو اكرا اني ودي وات يسير ان نرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديغو سي اغن نرا اسماء كاي ودينا كور كاي كو سي ني دا بيغا ودينا وات بيغا نك بيغا ميرو غني راغي ناسو اسماء ايرغر ان نرا تا كي دي كما غني رسول صلى الله عليه وسلم نو غن نرا هاي on ostir biere ayna ngane digo tabekay rasul sallallahu alaihi wasallam do sahabi kero o tahir kegaage nene asma e barki tangi korga kwayne ki ulika kor ta ta ne ne riri o beror ne kay no eri gero na barasan do gi ki haya yani ba o gi u haya be gi ne kedi ne o beror be bari ka sero o beror wa khatibino haya kedi mana ki sharaf ba o ki u oge haya kede ogni ni istahita ogni ni u yo sina ogni ni mana o shani khasatan ba oge karama go ga sharaf go wa ge ere go sharaf to haya gru su ye re begir unu sa ke ke ge begiru ba oge zatu miza ba go ke ke idan haya ge umuman do sifa min sifat al iman kara oge na te go gol kone magol tinu okone order der kudera te mana ke dio gane te pkeda ba onor ne ga tagana ino kone o baro der ke sar ki haya yoy haya ke kada min jumlatul adab al islamiyya ina so o onina haya gatine te magol gine order ta ga sanu kone ga minnu go mana ka sanor berne te kone ga ergie ne ine wesenne kenaya ner ine obdo ne menige yani o gi u yo sini lo se haya tino se ustiya gano sa yene ne nana faraid al iman ga koni ale gano rana gese fa lazim nutina ogi iman ak tasbin dal sifat al haya ge sifa muhim minasu begin na hadis ka sa insha Allah rabbana subhanahu wa ta'ala ona sifat al haya ge